أحسن الله إليكم. يقول أبي المتوفى رحمه الله لديه فيلا من البنك العقاري، وقد أوصى قبل وفاته أن تكون وقفا، وهي مؤجرة الآن، فهل آخذ الإيجار كامل وأدفعه للبنك العقاري حتى تنتهي الأقساط، أم أخرج الثلث ثم أدفع الباقي أقساط للبنك العقاري؟ بل ادفع للبنك العقاري، فإذا استوفى البنك حقه وعجزتم أنتم هذه الوصية أمضيتموها على ما أمر به أبوكم، وإن لم تجيزوها ولم تكن هي بمقدار الثلث فزيد، فلا ينفذ منها سوى الثلث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.